الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتكلم عن القواعد الأصولية المتعلقة بالعام ووقفنا عند قاعدة إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اللفظ العام معاشر الأحبة إذا كان سبب وروده خاصا لم يسقط عموم اللفظ العام لخصوص ماذا؟ السبب فإذا كان سبب اللفظ العام خاصا فلا يخصص اللفظ العام بالسبب الذي ورد عليه اللفظ العام وإن كان السبب الخاص قطعي الدخول في اللفظ العام فخصوص السبب لا يخصص اللفظ العام لماذا معاشر الأحبة؟ لأنه لا يعارضه والتخصيص إنما يكون بمعارض أن يعارض اللفظ العام كما سيأتي بحثه في التخصيص فخصوص السبب ليس معارضا لللفظ العام ولذا لا يخصصه فلا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب وهذا مذهب أكثر الأصوليين والمراد بالسبب معاشر الأحبة هو الداعي لللفظ العام هو الداعي لللفظ العام فالمراد بالسبب ما دعا إلى أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام وليس المراد بالسبب ما كان موجبا للحكم ليس المراد بالسبب ما كان علة للحكم ككون ماعز زنى فرجم لماذا رجم؟ لأنه ماذا؟ زنى فالزنا موجب لماذا؟ للرجم وليس بحثنا عن السبب الذي يكون موجبا للحكم وإنما مرادنا بالسبب في هذه القاعدة هو الداعي لللفظ العام وهذا السبب وهو الداعي لللفظ العام لا يجوز إخراجه من اللفظ العام باتفاق الناس لأن اللفظ العام إنما ورد بسببه وهذا يدل على قطعية دخوله في اللفظ ماذا؟ العام فلا يصح ماذا؟ فلا يصح إخراجه ومحل القاعدة فيما إذا لم تكن هناك قرينة توجب قصره على السبب ولم يكن السياق يقتضي تخصيصه إذا متى نقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ إذا لم تكن هناك قرينة على قصر اللفظ العام في السبب أو كان السياق يقتضي قصر اللفظ العام في السبب وهذه القاعدة تشمل أمرين الأمر الأول فيما إذا كان جواب سؤال يستقل بنفسه وكان الجواب أعم من السؤال إذن أن يكون الجواب مستقلا ماذا؟ بنفسه فلو فرضنا عدم ورود السؤال لكان الجواب يكفي ويفهم منه ماذا المقصود أما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بحيث لا يصح الابتداء به فلا خلاف أن الجواب تابع للسؤال إن كان السؤال عاما فيكون الجواب ماذا عاما وإن كان السؤال خاصا فيكون الجواب خاصا كأن السؤال معاد في الجواب ومن الأمثلة على هذا ما جاء في قول الله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا هذا ماذا سؤال جوابه قالوا نعم الآن قوله نعم لا يستقل بنفسه، لا يصح الابتداء به، فيكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص. لكن قاعدتنا في ماذا؟ في الجواب الذي يستقل بنفسه، وكان الجواب أعم من السؤال. الأمر الثاني الذي يدخل تحت هذه القاعدة، إذا ورد اللفظ العام على سبب لواقعة وقعت، وليس السبب موجبا للحكم. بمعنى أن القاعدة إما أن يكون أو تكون جوابا على سؤال، وإما أن يرد لفظ عام على واقع ماذا حدثت. إما أن يكون اللفظ العام جوابا على سؤال وهذا الجواب يستقل بنفسه، وإما أن يكون اللفظ العام ورد على واقعة ماذا وقعت. وكما ذكرت سابقا أن السبب الداعي لللفظ العام لا بد أن يدخل في اللفظ ماذا في اللفظ العام، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن المستحيل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة فيعرض عنها ويبين غيرها، وهذا مما يدل على قطعية دخول السبب في اللفظ ماذا العام. وقطعية دخول السبب في اللفظ العام لا يجعله مخصصا لللفظ العام، لأن العبرة والحجة في لفظ الشارع لا في السبب. انتبهوا إلى هذا، لأن الحجة في ماذا؟ في لفظ الشارع وليس في السبب، والشارع وهو أعلم بما سيكون وما كان وبالحال أورد اللفظ بصيغة ماذا؟ العموم، فيكون ذلك مقصودا له، فيكون ذلك مقصودا له. ثم إن تخصيص العموم يكون بالمنافي، ولا منافاة بين السبب الخاص وبين اللفظ العام. طيب قد يقول قائل ما فائدة ذكر السبب الخاص؟ إذا كان العبرة بالعموم فما فائدة ذكر السبب الخاص؟ الجواب الفائدة عدم جواز تخصيص هذه الصورة، فلا يسوغ أن نخصص الصورة أو السبب الذي دعا إلى اللفظ ماذا؟ العام. ومما يرجح هذه القاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فمضمون قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إعمال لللفظ العام في السبب الخاص وغيره. فنكون ماذا؟ قد أعملنا اللفظ العام وأعملنا أيضا السبب الخاص. والشريعة إنما جاءت ليعمل بها لا لتلغى. القاعدة التي بعدها وهي حكاية الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام ينزل منزلة القول العام. إذا روى الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تفيد العموم فهذا ينزل في الحكم منزلة اللفظ العام. إذا رأى الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحكاه بصيغة تفيد العموم، فهنا ننزل هذه الحكاية منزلة القول العام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق باللفظ العام. طيب لماذا؟ لأن الصحابي عدل وعارف باللغة العربية، فلم ينقل الفعل بصيغة العموم إلا لأنه سمع اللفظ العام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة حجة كما تقدم ذكر ذلك. فنستدل بالقرائن التي ذكرناها سابقا في كون قول الصحابي حجة، ونستدل بمعرفته بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته باللغة على أن حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي يقتضي العموم أن المراد به ماذا؟ العموم، وأنه ينزل منزلة اللفظ العام، وأنه ينزل منزلة اللفظ العام، ولهذا ألحقنا هذه القاعدة بباب العموم. القاعدة التي بعدها: الخطاب الخاص بالواحد يفيد العموم شرعا ما لم ينص على تخصيصه. الخطاب الخاص بالواحد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره، الخطاب إذا وجه للواحد فإنه لا يختص به، بل يكون عاما للأمة إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالواحد، لأن الشريعة المخاطب بها من؟ المخاطب بالشريعة الأمة، وليس المخاطب بها واحدا دون غيره، وهذا مقتضى خطاب الشارع، وإن كان من جهة اللغة لا يتناول إلا الواحد، لكن عرفنا من مقتضى خطاب الشارع أن المخاطب من؟ الأمة وليس الواحد، فالحكم على الواحد حكم على الأمة شرعا. انتبهوا، فالحكم على الواحد حكم على الأمة شرعا. فإن قيل إذا كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يدخل فيه غيره؟ والجواب: يدخل فيه غيره في الحكم لا في اللفظ. من أين أخذنا هذا؟ من مقتضى خطاب ماذا؟ الشارعي. فإن قيل لما وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يراد ماذا؟ النبي وغيره. والجواب أنه وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المواجه بالوحي، وهو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الرسول بينه وبين خلقه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وإنما خوطب لأنه رأس الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة التي بعدها: ترك الاستفصال من الرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على قضية من غير أن يستفصل في الواقعة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم مع قيام عدة احتمالات، فإن جوابه ينزل منزلة عموم قوله، فإن جوابه ينزل منزلة عموم أقواله. لماذا؟ لأن الحكم لو كان يتغير بالاستفصال لاستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا؟ لا يجوز. فترك الاستفصال بمعنى ترك طلب التفصيل، لا يطلب التفصيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكاية الأحوال، بمعنى في التلفظ بحال الشخص، الشخص يتلفظ بحاله، وحاله يحتمل عدة احتمالات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاستفصال. فهنا ينزل ترك الاستفصال منزلة ماذا؟ عموم أقواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل كل احتمال يكون مؤثرا؟ الجواب لا، وإنما الاحتمال الذي يراعى في هذه القاعدة هو الاحتمال المؤثر وهو المساوي أو الراجح. لا بد أن تكون الاحتمالات متساوية أو راجحة، فخرج بذلك الاحتمال المرجوح. كما أنه ليس المراد مطلق الاحتمالات، فلا يدخل في ذلك التجويز العقلي، وإنما المراد الاحتمالات المضافة إلى أمر واقع، الاحتمالات الواردة على أمر ماذا؟ واقع، والتي تحتملها الواقعة المسؤول عنها. إذن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة غيلان لما أسلم وتحته 10 نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن. فلم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن معا أو هن مرتبات، مما يدل على أن هذا التفصيل لا يؤثر في الحكم. هذه القاعدة هناك قاعدة أخرى تشبهها، وهي قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. في القاعدة الأولى ذكرنا أن ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال يجعلها ماذا؟ عامة. وهنا جعلنا أن الحال إذا تطرق إليه الاحتمال صار من باب ماذا؟ المجمل وسقط به الاستدلال. فهل هاتان القاعدتان متعارضتان؟ الجواب لا، فقاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال هذا في أفعال الشارع إذا كانت الاحتمالات التي ترد عليه متساوية، فهنا يكون من باب ماذا؟ الإجمال، ولا يصح أن نستدل بها، إذ لا مرجح لأحد الاحتمالات فكان مجملا ولا يستدل ماذا؟ ولا يستدل به. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.